تفسير الآية 47 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. أي وكما أكرمنا وأنزلنا كتبا سابقة على البشر لتنظم لهم كل شؤون حياتهم لتسعدهم في دنياهم وأخراهم، ولم نتركهم دون توجيه وإرشاد وإلا تعسوا فيهما، كذلك أكرمناك وأكرمناهم وأنزلنا أي أوحينا إليك لتبلغهم هذا القرآن العظيم بما فيه من نظم متكاملة تسعد كل من يعمل به كله في كل لحظات الحياة الدنيا بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. قوله تعالى: فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أي فالصادقون المخلصون الذين أنزل إليهم الكتب السابقة بمجرد علمهم بالقرآن الكريم واستماعهم له يؤمنون، أي يصدقون به ويسلمون، لأنهم يدركون تماما أنه استكمال لما عندهم في كتبهم من أخلاقيات ونظم، ولكن بما يناسب العصر وحتى يوم القيامة. قوله تعالى: ومن هؤلاء من يؤمن به، أي ومن كل الموجودين من البشر إضافة لهؤلاء الذين أنزل عليهم الكتب السابقة وآمنوا بمجرد سماع القرآن والعلم به، حين يحسنون استخدام عقولهم ويستجيبون لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، فإنهم أيضا يؤمنون به أي بالقرآن، ويصدقون بربهم ويتمسكون بإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. قوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي ولكن لا يقبل ولا يعترف ولا يصدق بآياتنا في القرآن ولا بآياتنا أي دلائلنا على وجودنا ومعجزاتنا في كل مخلوقاتنا في كوننا، إلا الكافرون المتعمقون في الكفر المصممون المستمرون عليه. والجحود هو عدم الاعتراف بالحق رغم العلم والتأكد تماما أنه الحق، والكفر في الأصل هو تغطية الحقائق وإخفاؤها، لأنهم يدركون تماما داخل عقولهم من فطرتهم أن القرآن حق والله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإسلامه حق، أي صدق، أي يصلح ويكمل ويسعد البشرية كلها حتى يوم القيامة، ولكنه التكذيب والعناد والاستكبار والمراوغة والإخفاء للحق من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.